إذا قلت لي واحد كم مال لك تطلب منه عدد المال الذي عندك طلب هذا. وأما كم هذه بمعنى الإخبار وكم من ملك في السماوات واضح هذا الإخبار. أما كم الاستفهاميات في الاستواء لكن هذه بكم درهم من اشتريت هذا ما أخذت المفعول هنا ما أخذت المفعول هنا هذا بكم درهم من اشتريت هذا ما أخذت المفعول هنا إذا تعرف مبتدأ أيوة كم جابك بكم درهم بكم جار مجرور نعم تبقى إذا قلت كم درهما اشتريت فهنا تكون كم هذا أو تكون إذا كان يجوز فيه الاشتغال ولكن قاعدة الاشتغال ما تطبق عليه هناك لأن العامل هذا الذي ومن قاعدة الاشتغال أن العامل هذا المؤتمر هذا يتسلط على هذا منظور القائد وجود النصب ويجود الرفع والرفع هو المختار واضح واستعمل لها يستعمل كم مخبرا حال كون كم هذا مخبرا تشير معنى الإحباط خبريا فعشرة متر تمييزه متر تمييز عشرة تمييز عشرة هذا لازم أن يكون جمعا أو بمعنى الجمع من ثلاثة إلى عشرة لا يكون مفردا لا يكون إلا جمعا أو بما أو بالشيء أو بالله أو بما كان بمعنى الجمع واضح أو مرة أو يكون تمييزه مثل مية تمييز المية لازم أن يكون مجرورا وأن يكون مفردا هذا ولذلك ابن مالك قال واستعمل لها مخبرا كعشرة أو مئة فكم كم رجال أو مرة مرة هي صفة مرة يعني مرة ايش تقول مرة مرأة أوه. يا أخي خلينا نقول لك ما عندي والله ما عندي ها ها أنت ما عندك جواب تصريف اللي ما تتعلمون عيا أو مرأة إيش تقولون أنت كمان إيش تقولون مرأة إيش طيرها إلى مرأة أوش يا مسكين يا أخي خليني أقول لك أقول لك أنت تعرف حلية معرفتك حتى أنا مرأة أبدا أبدا مش مرأة مرأة هاي وزيرة في لسان العرب مرأة لا حرام يا أخي قل امرأة هي امرأة آل فرعون احنا قلنا لك امرأة لا مو سنت هذا قال مرأة ما هو مرأة ذلك في القرآن هذا شيء اللغة العرب عطل انا قلت قال لي مرأة مرأة مرأة مرأة وكم رجال وكم رجال ومرأة ومرأة ومرأة ومرأة مرأة هذه عندنا يقولون مرأة أنا أقول لك هذه ولكن ايش تقولون؟ امرأة أقول لك امرأة ايش طيرها هنا مرأة؟ ما أعرف هذه اللي ما أعرفها هذا الذي نبغي نعلمه ايش طيرها هنا مرأة؟ لو كانت حركة تنزل إلى مرأة بعدين يا الراء اتعت معك فوق ايش فعندما تيش بونا لي فليا اسكتر هو فضل انزل ما عليك شغل هو ما يقدر يتكلم لا اذا ليس انت تقول له اعصاب يعني لازم تتأدب ها ما وين دليلك على ان الهمزه تبطل حركته لها انت تدعي معرفه ها وين دليلك قال القاعده التي دلت على ذلك هذا عنده جواب يا شيخ هذا يقول عنده جواب عند جواب الذي عندها هيا هات اعطي الجواب نسمع اسمعنا جواب الله يا شيخ امرأة اسمع هذا احد فيه الهمزة محركة وقبلها الساكن ونقلت حركة الهمزة الى الساكن قبل بعد السبب دبع جيد حركة الهمزة بريمة الاستغناء اطلق اليوم اليوم كتبت هذا التخفيف لا لا مو صحيح انا ما اقول تخفيف همزه لا خلاص قول انا الشيخ مره جدا ايوه الشيخ هو هذا كتبه هو الجد كتبته هو الجد زي زي ترمنا نعم الشيخ والهمز بعد نقل سكنه وزيد واما كمان الدليل على ان امرأة هذا نقلت حركته هذا عند التخفيف تريد ان تخفف كلمة امرأته تقول امرأة امرأة اتروه امرأة يقول ابن ما يقول ابن مالك في الكافية تخفيف همز مفرد اريك ان ينقل سكنه لمثل وين سكن لا عيد تخفيف لنا يا شيخ عيد تخفيف لنا يعني تخفيف همز لا الاصل امرأته امرأته ايوه ذات همزه الهمزه القاعده التي قراتها عليك في التقريب نعم ان الهمزه اذا كان واحد ما هو همزتان نعم تريد تخفيفه وقبلها ساكن تنقل حركته هذا معنى تخفيف همز مفرد اريك ان ينقل سكنه لنتل ابنك بقي استعوال الكلمه ايضا ايش طيارة الى مرأة بقي يا اخي خلني خلني لسه ان تسكت انا ما ابغى او هنا اجلس هناك انا استمع لك ما تقول ولا كلمه خلاص ايوه شيخ نعم الهمزه محركه ذا كان واحد واحده نعم وقبلها ساكن هذا من شروط هذا وقبلها ساكن وتريد تخفيفها تنقل حركتها الى الساكن طيب الراء ما هو ساكن الراء ما هو ساكن عين الراء بعد سلب السكون اقول لك ما هي ساكن الراء قلت لك يا شيخ لازم تكون مرأة امرأة امرأة هذه امرأة ألف عمى يا أخي اسمع تستاذ السكون نعم يا أخي همزة زي ما قلت تخفيف همز مفرد أريد أن ينقل شكله لمطلب هذا هو يعني ايش صار؟ ما احنا ما انا ايش؟ عند حركة الهمزة فوق انتم نعم فوق الاله للنور ليش تعدينا الراء طيب للنور؟ لا لا هذا لازم التعدي حقا ها؟ لازم التعدي نتعدى مر مرأة نقول هذا هو اي ها اذا مرأة ما ينبغي اي مرأة نعم مرأة ما ينبغي ونقلت حركة الهمزة هذا الى الراء بعد سبب السكون تمام اذا ما هي امرأة اصلها مرأة نعم صحيح اسمع لا هو هذا اسمع والان يعني وصف الهمزة ولما كتب الهمزة كتب الهمزة هذا وهمزة الاستفهام كمان همزة الاستفهام همزة المصري هذا وريكة الميم هذا يقول كده حركة الراهل الراهل حركة الهمزة حركة كده مكلة كده وحذف الهمزة فلما حذف الهمزة هذا ميم هذا ساكن أتيها بالألف تتوصل بالساكن أتيها يعني بهمزة فوصل للنطق بالساكن فقيل إم لا وهذا كده انتهى مرة هذا هناك هناك تقول ما حذف الهمزة هذا والهمز بعد نقل التكبير حذف لا بس هذا همز العين اللي هي مراحة نعم بعدين راى هذا صار راى هذا ساكن مفتوحة مفتوحة نعم مفتوحة نعم وقلت حركته هو إلى الميم ليش تنقل؟ لماذا تنقل إلى الميم؟ لا أم راى أم راى أسرع وركت همزك الهمزة هذا إلى الميم نعم يبتدأ فصارت ايش؟ والله يا شيخ نقلت حركة همزة إلى الراء بعد سلب هذه سكونها ونقلت حركة الراء الآن التي هي موجودة الآن إلى الميم إلى الميم لأن الميم ساكن أتينا الألف التوصل وهذه امرأة هذه المرأة لكن القاعدة تضطرب زي ما قال يا أخي هذا إذا قلنا مرة هذا ما يحتاجها ما يحتاج إلى همزة ما يحتاج إلى همزة هي مرة بشطها امرأة امرأة نعم لا يقول لماذا حدث ها؟ لأن الآن نقلت حركة الراء هذا إلى الميم فصارت مفتوحة فقال الآن حذف همزة لأن سببها راح أو أنها تأكل همزة إلى الراء بعد شيخ تطبق على إذا كانت مرة بعدين حذف الهمزة حذف الهمزة اسمع بعدما حذف الهمزة قلنا همزة الراء لا ونقلت كمان الآن حركة الراء سكون نقلناها إلى الميم إلى الميم ثم أتينا الألف ما الداعي لها قاعدة لا قاعدة أنه ما يمكن تنطق بالحركة هكذا ثم نأتي بالألف للتوصل بالنطق الساكن ما تأكل نعم هيا امشي سيقول هنا هذا يتكلم عنه يقول واصل مرة حركة الهمزة للراء ثم حذفة الهمزة يقول نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفة الهمزة ما يقول أصلها امرأة يقول أصلها مرأة هذا الهمزة في الوكل هذا الهمزة الوكل هذا دائم هاي بعده نقلت حركة الهمزة للراء ثم حذفت الهمزة. أيوة. فبقيت كما هي. الراء الميم مفتوحة ما يحتاج للهمزة. صارت مرة. مرة هذا في هذه. هذا في لغة امرأة. امرأة. مالك. ما لك؟ ما لك؟ أسمع أسمع أسمع هناك ما انتبه يا الآن أعلمك هذه لغة ثانية في المرأة فيه امرأة وفيها مرأة مرأة هذا مرأة هذا فيه مرأة ثلاثة لغات انتبه لا هذا امرأة هذا لغة منه امرأة هذا سوف يأتي بهمزة البطل لأن الابتداء بالساكن لازم وهناك ما نقل شيء من امرأة ما نقل فيها شيء ما نقل فيها شيء وأما مرأة هي التي في هذا مرأة نعم فيها لغة ثانية مرأة مرأة مرأة هذا ايش وسيرها إلى مرأة وزن مرأة على وزن فعلته المرأة فعلته. من مرأته؟ نعم فعلته. فعلته مرأة يعني مرأة فعل؟ اه مرأة فعل. اه مرأة مرأة مرأة فعل فعل وتبقى. يا أخي نحن نعرف هذا المرأة امرأته يفعلته كلها نعرف. اللي ما يعرف التصريف ما يعرف أصول الكلمات العربية، فلذلك كان التصريف أهم. ولكن الآن الفاتي دماغ ما يوجد، لذلك الطلبة إذا جاء القرآن آية فيها تصريف أو حديث فيها تصريف ما يعرفونه. ولكن أول كان ساتذة التصريف هناك موجود، ولكن راح أمسك. أنا زي ما قلت استعملنها مخبرا كعشرة أو مائة ككم رجال أو مرة ككم كأي وكذا وينتصر في زدين أو بإصل في المنطق. وين البيت؟ ككم كأي هذا كمان من حقات إلى كم، ولكن كم خبر مش كم الاتفاق. فكم كأي وكذا وكلمة كذا ككم مثل كم، هذا في الدلالة على إيش؟ على العدد المبهر، وفي الدلالة على الكثرة على الإخبار، ما هو كم الاتفاق. وهذا وكذلك كأي مثل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ها آية فيها قراءتان سبعيتان. اسكت يا سيدي انتبه للناس، وإلا أسألك في هناك سكشي لازم تسكت. فيها قراءتان هذه الآية، قراءة حفص سبعية التي تقرأون بها الآن. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، تحتاج إلى الإعراب. وأما في قراءة مرس سبعية كمان قراءة أهل المدينة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. شيخ ورش يقول نبي ولا نبي؟ لا نبي نعرف من نبي. هذا كمان تحتاج إلى التقريب وإلى الميزان. طيب أنا أعني لنطاك بأسرك وكأي من نبي قاتل من نبي. إيش الفرق بين القراءتين هذا إن كان أنت تختبر؟ واحدة سفر الجرس الهبسة. لا واحدة حققت اليد. لا حققت سبيلنا لحققت الهبسة. لا ايش الهمزة هنا؟ ايش معناه؟ اذا قلنا نبي قراءتك انت وقراءة السناجط اللي يقرأون قراءة حفظ ورس، وكأي من نبي قاتل قتل معه ربيون كثير. نبي ليس على ليس هذا الفرق بين ونبي بكرة اسكتا. خلينا ندعي هذا الفرق يعرف انه ما يعرف. اسكت فقط. هيا خلي يسكت لا تقول ولا كلمة واحدة. هذا صحيح. وفعيل هات بمعنى ايه؟ اذا قلنا من النبي بمعنى ايش؟ فعيل الناس بمعنى فاعل. ها؟ معناه وكأي من نبي من نبي. النبي هناك بمعنى المخبر عن الله المبلغ عنه. فعيل الناس بمعنى فاعل. واما اذا قلت في قراءة حفص وكأي من نبي من نبي، هذا فعيل الناس بمعنى مفعول من النبوة وهي رفعة. وكأي من نبي، النبي هناك بمعنى المرفوع درجته على غيره من الخلق. النبيون في قراءة حفص المرفوع درجتهم على غيره من الخلق. واضح من الرفعة. شيخ ما يحتمل انه من النبأ وسفينة الهمزة؟ لا لا لا ما باعه من النبأ بذلك ما يصب ولا شيء. لا قلت لك هذا في مختلف نبا ينبو بمعنى ارتفع. نعم نعم. من النبوة وهي رفعة. نبا السيف عند نعم. واضح. واما نبأ هذا هذا اسمه نفر من النبأ. لانه مخبئ عن الله. انتبه يا اخي. هذا الذي ما يعرف التصريف ما يعرف هذه الكلمة. ولذلك نحن ندعو التصريف. انتبه يا اخي. هل امشي؟ لا لا يا عمرو كل العرب ما عرفوا وكان في قريه وكان من نبي هيا اعرض السيد يلا عاد لا اعرض على قراءته على قراءه حفظ وكأي من نبي قاتل معه ربي ورسوله لا هنا حرف جرش اخلص وكأي لا لا أخي لا تقول كاف هذا كل هذا بمعنى كف ابن مالك قال لك كم كأي ما قال لك هذا كأي كلها وخلي من قال أنه مركب معك كذا أي وحدها هي لا لا هذا مالك هذه كأي كلها للتكسير عدد مبهم للتكسير مثل كم مبتدا مبني على السكون في محل رفع وكأي أمس النبي من حرف جر مبتدا هذا في محل رفع أي مبتدا لا نبي هنا تمييز مجرور يا شيخ نعم لا أمشي كأي من نبي قاتل الفعل الماضي عند فتح خبر خبر كف معه ربيون قاتل معه قاتل معه ربيون او يمكن ربيون فاعل لقاتل ربيون فاعل لقاتل قاتل معه ربيون ربيون فاعل لقاتل ومعه جار مجرور متعلق في الآية فيها عاصم يعني هذا اللي استنبطه كما صحيح او صحيح يا شيخ خلي او يا شيخ تجعلها يعني قاتل هذا او فاعل ضمير مستتر نعم يعود على نبي نعم ومعه ربيون معه جار مجرور خبر مقدم ربيون مستدمر الجملة هذا اسمه حالي الجملة هذه محرضة لمحل حالي هو قاتل معه هو حالينا صاحب هو يا اخي روح انت اسكت بس ربيون كثير صفة لربيون كثير صفة لربيون نعم أنا في قراءة مكان من نبيئي كتب يا شيخ الوسيلات هذه لأنها فعلة لأنها هو موح هذا الوجه نعم والوجه الثاني فاعل لقاتله يسوس نعم قاتل معه ربيون فما وهنوا لما قتلوا جاي من نبي قتل في فعل ماضي مغير الصيغة والفاعل نائب الفاعل من مستتر فيه هو والجملة من الفعل الفاعل صفة لنبي وصف صفة لنبي وصف يوقف هناك في وصف بجمع ما تكون هذا هو أين يقف برش يقف على أي شيء إيش يقف قاتل معه قتل معه قتل وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم ولذلك في نقاش في الآية من نبي واحد قتل فاعل ضمير مستتر يصير هو نائب الفاعل ربيون ايش عرفه والعرب الثاني زي الأول وتكون ربيون بعض المبتدا وبعض هذا زي هذا يجوز أن تكون نائب فاعل نعم ويس على قراءة الوجه ايه؟ لا نائب فاعل ما قتل انتهى معه ربيون كثير فما وهنوا ربيون وما اصابهم وما ضلوا لا يدفع الضمير مستتر لا يدفع الضمير ما بيجرد الوجه قتل ايش عرفه قتل ما له في غير وجه واحد يا شيخ معهم فيها وجوه ماذا تقول؟ فيها وجوه في العالم. تغير اسم الكرسي خلال هذا مبتدا. مبتدا؟ نعم. والتنوين هذا اللي فيه تنوين ايش؟ وطبعا التنوين يسد ما يدوم هذا ساكن هذا وكأي جيل الجيل مبني على السكون في محرك مبتدأ. نعم مبني على السكون راجع التفاصيل. طيب ما عرفت ايه؟ يا اخي اسمك اسمك ما هو ما ما ما ما هو تنوين ايوه ما هو ليس من تنوين من تنكيرة ويتصل مع التصوير تنكير طيب على قيل وكلام التي القاتلة احنا ما تأخذ ما متعدد ايش ايش قاتلة قاتلة ما في تعبير قاتلة معه قاتلة هو معه ربيون او قاتل ربيون كثير معه معه كم كاين وكذا وينتصر وكذلك كذا ما أخي لا الوجوه كلها نبدأ لا مقتدى ونفاعل كلها كم كاين وكذا وكذا كمن بتأيين من العمل المبهم ولكن تأيين بكذا يعني مثل ايش؟ مثل كم في الدلالة على العدد المبهم والدلالة على الإخبار ولكن تمييزه كأين وتمييزه ايش؟ كذا ينتفي تمييز زين هذا معناه نعم ويجوز جره لمين؟ ظاهرة مثل أن تقول ايش؟ اشتريت كذا تعين من دابة أكثر من نبي كيلا أو كيسا مثلا من القرح كذا كم من جرهم ذا من جرهم وكأي من دابة لا كل واحد هذا سعد الله مترا مفعول به مبني على السكون في محله أي جرهمنا هذا تميز وكذلك كذا وكذا مكرر مفرد منصوب سيدنا نعم مبني قول مبني على السكون في محله لا هذا تمييز مفرد منصوب مفرد منصوب نعم هذه تكون من الجارة هذه ظاهرة ويجوز أن تكون مضمرة بس بعكس لا تقع لا قصد إن هنا إما أن يكون منصوب أو يكون مجهورا بمن مقدر لا يزر بمن مقدر هذا معنى قبل ابن مالك تستعمل خدمينتو لا تقول خدمينتو كذا نقول اسم استفهام يا شيخ ما هو اسم استفهام عدد بيقن الإخبار مفعول به اشتريت كذا وكذا درهم اشتريت كذا وكذا من درهم أقول خبر يعني لا مبنى معنى مفعول به مبنى على السكون في محل نصب كذا والثاني توكيد الله ايش بك انت استعمل كم للتكثير فتى تميز بجمع مجرور كعشرة او بمفرد مجرور كمئة نحو كم غلمان ملكت وكم درهم انفقت والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم انفقت ومثل كم في هذا لا ارجع المسألة كم غلمان ملكت كم غلمان ملكت من يعرف هذا المثال انا شارك هو جمل جمل الله حالنا وحاله يا مستمعين ايش حتى ما تقول على المستمعين مستعين كم غلمان ملك هذا اعطاك ابن مالك يعني نعطي المثال لا تنظر لي ما في عربي ما في عربي لا تنظر لي عبد الحميد كم غلمان ملك كم هنا خبري مبني على السكون نعم في محل نصب مفعول به لا مفعول به ملكت فلك متعدد مكتوبة كل القاعدة. طيب إذا فرق حساسة نعم نعم نعم ولكن إذا جئت بضمير كم هذا بضمير ملكته كم غلمان ملكته إذا قلنا كم غلمان ملكته ليس أعرابه كم هذا أنت أس ما في إلا منتظر ما في إلا مبتدأ لا يكون كان اشتغال هذا عشرة هل يعلو الكلب ما يجوز في وجه آخر هو صار ملكته ملكته ملكته ملكته كم إلمان ملكته هيا علي ملكته ولكن أنا نفهم هذا يعني صار إلى إعراض ها أعرف كم غلماني ملكته في محل نصر على الاشتغال ماذا المفسر يشتغل له أرقام